أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل. ولا يرتفع يقين الطهارة والحدث إلا بيقين. إذا قد تيقن الإنسان طهارة ثيابه أو طهارة بدنه فلا يرتفع هذا اليقين إلا بيقين. فإذا جاء شك بعد اليقين فلا يعمل به. قبل أن جاء يقين يرفعه، يرفع اليقين فلا معنى في عمل به. والحدث، الحدث إذا هناك وضوء ودم تيقن فلا يجعل يقول انك توضى بالشك. إذا رأى في بعضها في ثيابها ولا في لحيته ماء ولا قالها باجو قد توضى، ما بل أنه متأكد انك توضى ولا ما هنا. وكذلك إذا تيقن انه متوضي، إذا توضى بيقين ثم حدث للشك فلا يعمل به. شك في الوضوء، مثل بعض الناس بيحدث للشك في ريح أو في قطرة ما راها لا بتوهمه، تقدير بعد الوضوء، فإن رآه ولا ما هم فلا يعمل به. فمن لم يتيقن غسل قطعي أعاد في الوقت مطلقا وبعده إن ظن تركه. القطعي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، هذا قطعي. والباقي ظني، المضمضة والاستنشاق والاستنجاء يظني، لأن فيها احتمالات في أدلتها. معنى قوله قطعي يعني الدليل وجوبه قطعي، ومعنى قطعي يعني علمي يفيد العلم. فمن لم يتيقن غسل عضو قطعيا وذلك مثل الوجه ما تيقنه، ودى يتوضا ولا تيقنه غسل وجهه في عيد، في الوقت وبعد الوقت. ان في الوقت مطلقه يعني ذات لحم عاد الوقت باقي، في عيد مطلقة سواء ظن أنه تركه ولا ما ظن ولا ظن أنه فعله. المضمضة والاستنشاق وغسل الفرجين يكفي فيها الظن، لهم لا يظن أنه غسلها يكفي، لأن دليلها ما هو قطعي. ولو دليلها في القرآن، دليلها في القرآن لكنها محتمل، في احتمالات ما هو واضح، ما هو يفيد العلم. بيقولون الدليل على قسمين، الدليل العلمي إما علمي في لفظه ولا في دلالته. فالقرآن هو دليل قطعي في لفظه، لكن دلالته على وجوب المضمضة دلالة ما هي قطعية، ما بلا من خلال إن المضمضة من الوجه، إن الفم والمنخرين من الوجه، والفرجين دلالة القرآن عليها ما هي قطعية، إنما هي استنباط من قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. فيها تنبيه، قول فيها تنبيه على شرعية غسل الفرجين في الآية. وأما الأحاديث التي دلت على شرعية الاستنجاء فإنها وإن كانت صحيحة ودلالتها قطعية، لكن ما سندها، ما ثبوتها قطعي، ما سندها قطعي. والقرآن دلالته ظني في على الاستنجاء والمضمضة. أما الوجه قد صريح في القرآن: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، حدد هذا، وامسحوا برؤوسكم، وقال: وأرجلكم، يعني اغسلوا أرجلكم. ما بالله يزيلها، لكن بقيعة يزيلها بأسلوب لطيف، هو يجب عليه إزالتها. لكن أما فساد الصلاة فالظاهر أنها لا تسجد، لأنه يجب عليه إزالة الخلل، وينظف وجه خشمه، هذا الظاهر. فمن لم يتيقن غسل عضو قطعي مثل الوجه واليدين أعاد في الوقت مطلقا، يعني ما إذا كان في الوقت في عيد مطلقا، سواء ظن فعله أو ظن أو لم يحصل له ظن أو تشكك، وبعده إن ظن تركه، يعني أما بعد الوقت فلا يلزم إعادة الوضوء الذي تشكك في شيء قطعي منه إلا إذا ظن تركه، إذا هم رجح أنه ما غسله. أما إذا بقي متشكك فلا يلزم الإعادة. مثلا إذا توضى للظهر والعصر وصلها، فإذا تشكك عاد الوقت باقي، فيلزمها إعادة الوضوء والصلاة. تشكك في الوجه، وإذا ما درى ولا تشكك إلا بعد المغرب، فيلزمها إعادة الوضوء والصلاة إذا ظن أنه ترك غسل الوجه. أما إذا شك إذا تشكك تردد ما عجزه مع خروج الوقت، وإذا خرج الوقت قصلا فيكفي. وكذا إن ظن فعله أو شك، وكذا لو ظن فعله أو شك إلا للأيام الماضية، إذا جاء قد مضت عدة أيام ما عاد يلزم، ما بلا اليوم. إذا ظن أو فعله أو ظن تركه أو تشكك فما صلاة اليوم عيدها، ما هي الوقت فقط، والأيام الماضية ما يلزم إلا إذا ظن تركه. أما الظني مثل الاستنجاء والمضمضة والاستنشاق، ففي الوقت إن ظن تركه إذا تشكك في المضمضة والاستنشاق وعاد الوقت موجود وتصلى الفريضة فيلزمه عيد إذا عاد الوقت باقي. ففي الوقت إن ظن تركه، لأنه إذا ظن تركه قدوم ذلو تيقن حينه ظني. وللمستقبلة ليس فيها إن شك، وللمستقبلة أبي ما قد دخل فيها إذا تشكك، وما صلاة قدو فيها وظن إنه فعله أو تشكك فلا يلزم، لا يلزم الإعادة، لأنه عضو ظني، يكفي الظن فيه حصوله، يكفي الظن فيه فعله.